نعم، وكان على موعد مع المشرف عليه ليذهب فيقرأ له بعضا مما قد كتب. ذهب إليه في الميعاد المخصص، ولما جلس واطمأن به المجلس في داره قال له في حالة استثنائية اليوم، ما هي؟ في مباراة بين الأهلي والزمالك، ما مستطيع ندرس، بدنا نقعد. إيه نعم. أجلسه، بس يعني اعتذر، لا جلسه، حبسوا عنده كمان. نعم، أجلسه عنده، والأستاذ الجليل نعم أصبح عقله هكذا. إيه نعم، وأصبح يتابع مباراة الأهلي والزمالك.